آلة التنكيت والتبكيت لجدي وأستاذي وحبيبي عبد الله النديم. العدد الأول من مجلة التنكيت والتبكيت صدر في 16 يونيو سنة 1881. للأسف برضو لم يصدر من هذه المجلة سوى 19 عدد فقط. ليه سماها التنكيت والتبكيت؟ جدنا وعمنا وحبيبنا عبد الله النديم بيقول إن هذه المجلة هجوها تنكيت ومدحوها تبكيت، يعني لما يحب ينتقد واحد بينكت عليه ويتريق عليه، ولما يحب يمدح واحد بيبكته وبيأنبه. المجلة برضو دي بتاعت أستاذنا عبد الله النديم كانت بتكتب بالعامية، وكان عبد الله النديم بيكتبها كلها من الجلدة للجلدة، يعني العدد كله تقريبا كان عبد الله النديم هو اللي بيكتبه. كان بينتقد أوضاع كثيرة في زمنه، زي كانت منتشرة في الوقت ده، زي مثلا ظاهرة الدجل وفتح المندل وقراءة الكف. فكان مثلا كاتب مقال شهير اسمه خد من عبد الله واتكل على الله، وعمل برضو مقال لطيف قوي كان اسمه عربي تفرنج، عن ولد ابن فلاح شاب اسمه زعيط سافر بره وتعلم بره ورجع متمرد على كل شيء جميل في بلاده. برضو كان عامل حاجة مقال اسمه حديث خرافة عن ظاهرة الزار اللي كانت منتشرة في هذا الوقت، وكان بينتقد بشدة انتشار الحشيش والأفيون والمنزول والمخدرات. وهذا الكلام كان للأسف برضو في الفترة بتاعت صدور المجلة كان منتشر جدا جدا. المجلة الفكاهية الثانية هي مجلة أبو نظارة، وكانت من أمتع المجلات المصرية التي تناولت الفكاهة بأسلوب ساخر كما يقول الدكتور جمال الدين الرمادي، وكان صاحبها يعقوب صنوع من أخف الصحفيين ظلا وأبرعهم في تناول النكتة واستخدام الفكاهة. صدر العدد الأول منها في 5 أبريل عام 1878، وكان اسمها في الأصل أبو نظارة زرقاء، وكتب تحت هذا العنوان مسليات ومضحكات. معنا أيضا الشاعر الفكاهي الساخر ياسر قطامش. مجلة أبو نظارة من المجلات الهزلية الفكاهية الكاريكاتيرية، ودي أول صحيفة هزلية تصدر في مصر والشرق الأوسط، وكانت بتصدر في 4 صفحات مليئة بالسخرية والفكاهة، ولم يصدر منها للأسف سوى 15 عدد فقط، لأن الخديوي إسماعيل كان بيتظاهر بحب وتشجيعه للحرية والديمقراطية، ولكنه كان لا يطيق النقد. المجلة أصدرها أبو نظارة اللي هو يعقوب صنوع، وكان بيكتبها باللغة العامية الدارجة، وكان بينشر فيها أسجال ورسومات كاريكاتيرية، وكان بينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية والتدخل الأجنبي في مصر وحياة الخمول والتواكل. من أبرز الأشياء اللافتة للنظر في هذه المجلة إن هو أبو نظارة أو يعقوب صنوع أطلق على الخديوي إسماعيل لقب شيخ البلد، وأطلق على ابنه الخديوي توفيق اللي هو كان الأمير توفيق وقتها لقب الأمير توقيف، لأنه كان بيوقف أي حاجة لمصلحة البلد، وأطلق على رياض باشا الوزير المشخلع، وأطلق على نبار باشا غبار باشا، وإدى رمز للفلاح المصري بأنه هو اسمه أبو الغلب، ورمز للتركي المتغطرس بقلاوي أغا، ورمز للأجنبي السنجا. المجلة كانت سابقة لعصرها وسابقة لزمانها، وكانت بتحمل روح التجديد في الأفكار وفي المعاني. المجلة الثالثة في حلقتنا اليوم هي اللطائف المصورة، وهي مجلة أدبية علمية تاريخية فكاهية ظهرت في أوائل القرن العشرين، صاحبها إسكندر مكاريوس، وصدر العدد الأول في 15 من فبراير عام 1915، واختار اسمها تذكارا لمجلة اللطائف التي أنشأها والده شاهين مكاريوس عام 1886. معنا أيضا ياسر قطامش يحدثنا عن اللطائف المصورة. المجلة الثالثة اللي أحب أتوقف عندها مجلة اسمها اللطائف المصورة، ودي كانت من أوائل يعني المجلات اللي كانت بتهتم بالصور، وصدرت في مصر سنة 1915. والشيء العجيب ان هي كانت بتطبع 17,000 نسخة، وده عدد كبير جدا جدا في الوقت ده لان كانت الأمية منتشرة، واستمرت 20 سنة، يعني استمرت لغاية سنة 1935. المجلة دي اصدرها الخواجة اسكندر مكاريوس، وكانت بتصدر يوم الاثنين من كل اسبوع، وكانت مجلة فكاهية أدبية. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.